إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا للقاء متجدد من الشكمجية إلى الحلقة 124، آخر حلقاتنا قبل شهر رمضان المبارك. احنا هناخد أجازة في شهر رمضان، وإن شاء الله نرجع أول أربع بعد عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وتنعاد عليكم الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات والسعادة والأمن والسلام. نتمنى لكل مستمعينا ولكل العالم أن يعيش في حالة من الوئام والسلام والأمن بإذن الله تعالى. أسرة البرنامج توجه لكم التحية والسلام، ومن حسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات وطارق مصطفى. نبدأ على طول مع حضراتكم، هنسمع شوية أغاني إن شاء الله تعجبكم، وبدايتنا مع شريط مدته ربع ساعة تسجل سنة 57، عليه 3 أغنيات من ألحان الموسيقار حسن أبو زيد. الغنوة الأولى اسمها ليه البعاد أو ليه البعاد بصوت نازك، دي سمعناها في الحلقة 136 من برنامج كان يا مكان. يبقى بقى لنا غنوتين نسمعهم مع بعض دلوقتي عشان نبقى سمعنا كل الشريط. هنسمع في الغنوة الأولى ألحان هواك، يغنيها جلال فكري من كلمات علي الجنبلاطي وألحان حسن أبو زيد، ونرجع تاني. زيك يا بلبل البلبل في الروض تلاقي دواك، تسمع وليفك يرتل في الحب ألحان هواك. يا ريتني زيك يا بلبل يا بلبل في الروض تلاقي دواك، تسمع وليفك يرتل بألحن هواك. تعال واسمع أنيني واحكي وردد صدى، يمكن حبيبي وسيني واسمع في صوتك نداء. اشكيله ليل السهاد وغني لحن الهوى، واذكر له عهد الوداد ايام ما كنا سوا. اشكيله ليل السهاد وغني لحن الهوى، واذكر له عهد الوداد ايام ما كنا سوا. يا ريتني زيك يا بلبل يا بلبل في الروض تلاقي دواك، تسمع وليفك يرتل في الحب ألحن هواك. وقول له يكفى صدور والليل طول من الجفا، اياك يا بلبل يعود وانطر في جو الصفا. وقول له يدفى صدود والليل طول لك يا بلبل يعود وانطير في جو الصفا، والليل يمر في ثواني مادام راح اسهر معاك، والقلب يجن الاماني ويلاقي زيك دوا. اشكيله ليل السهاد وغني لحن الهوى، واذكر له عهد الوداد ايام ما كنا سوا. اشكيله ليل السهاد وغني لحن الهوى، واذكر له عهد الوداد ايام ما كنا سوا. يا زيك يا بلبل يا بلبل في الرد تلاقي دواء، تسمع وليفك يرتل في الحب ألحن هوى. طيب استهلال الغنوة أو المدخل للغنوة أو بداية الغنوة بداية ناعمة رقيقة شديدة الرقة، وفيها تركيبة جميلة جدا جدا، وحسسني بنوع من الرقي الشديد جدا عفوا باستخدام البيانو وإيقاع التانجو. وبعدين بدأ المطرب يغني والكورال معاه، كورال ستات ورجالة يعني، وحصل نوع من الاتساق أو التفاعل بين صوت المطرب والكورال. كمان الأستاذ حسن أبو زيد هنا قدم صوت الكورال النسائي أو خلاه أو كان عددهم أكتر، عشان عايز يوصل فكرة تتميز بالنعومة والدفء، تتفق مع الميلودي أو اللحن والإيقاعات المقدمة. فقدم أو يعني أبرز دور الكورال النسائي رغم أنهم بيغنوا مع بعض مع الكورال الرجالي. صوت جلال فكري صوت رجولي دافئ متمكن، حمل المعاني بصورة صادقة وصلت إلى القلب. فلحن لطيف جدا جدا من الألحان اللي هي إيه معالجة للروح، يعني بتتعامل مع وجدانك ومع قلبك ومع أحاسيسك. يعني غنوة نفتقد لمثلها في مثل هذه الأيام. على كل حال يا رب يكون عجبتكم. الغنوة التانية اللي هنسمعها من لحن حسن أبو زيد اسمها خلي الأمل فكرتك، كتبها عبده حسن أحمد وهتغنيها الست نازك. تعالوا نسمعها مع بعض. لو اتكلمنا بالبلدي كده هنقول ان حسن ابو زيد من غير ما نقرا تاريخ هو متعلم في مدرسه علميه للموسيقى، وده بيتضح من استخدامه للالات الموسيقيه في تنفيذ اغنيته او التوزيع او ما يشابه التوزيع، يعني خليها التنفيذ عشان التنفيذ بيفرق عن التوزيع. التوزيع بيبقى فيه اكتر من خط، يعني بوليفوني، يعني اكتر من خط مزيكا بيشتغل في وقت واحد بيخدمه على الميلودي الاساسي اللي بيقول من خلاله المطرب. التنفيذ هو عزف الميلودي او اللحن زي ما يعني طلع من العود بتاع الملحن، لو بيعزف على العود او طلعه على العود هما بيبدأوا يعملوا له توليفة بآلات موسيقية، بأي حد من اللي هما اصحاب الفرق او المايستروهات بيقدر يطلعها بينفذها، يعني سواء في الاستوديو او على المسرح. على كل حال هو باين ان هو من مدرسة يعني ايه اتعلم مزيكا بشكل علمي شوية، لانه هو بيستخدم هنا آلات النفخ، بيستخدم البيانو، بيستخدم آلات الايقاع الغربية، وكمان روح اللحن عنده لا تتبع او لا تنتمي الى المدرسة الكلاسيكية او المدرسة العربية في الغناء المتعارف عليها، حتى من ورثها عن المدرسة القديمة الكلاسيكية برضو بيبقى ليه طعم يعني متسق بشكل او باخر مع المدرسة الاصلية، وان كان بيحرك بعض الايقاعات وان كان بيستخرج بعض المقامات الموسيقية اللي يعني تتفق مع العصر اللي قدم فيه فنه رغم انه منتمي للمدرسة القديمة، فبيطلع برضو ايه بنحس ان ده امتداد طبيعي للمدرسة الكلاسيكية او المدرسة الغنائية العربية بمفهومها الاصطلاحي. انما في ناس اتعلمت على ايد خواجات، وفي ناس اتعلمت في معاهد خارج مصر، وفي ناس اتعلمت مع بدايات الكونسيرفاتوار هنا في القاهرة، فدول اتعلموا التوزيع وتعلموا الاوركستريشن وتعلموا البوليفونية اللي هي التوزيعات الموسيقية يعني التناول العلمي للغنوة، طبعا مع الروح المصرية او العربية اللي بتبقى موجودة في الفنان بتبقى متسقة مع اللي بيسمع فبتوصل لقلبه، خاصة لو كان مش متشدد في انتمائه أو حبه للموسيقى الكلاسيكية لوحدها اللي هي بتاعت العربي، يعني المدرسة الكلاسيكية في الغناء، اللي مش متشدد فبيلاقي نفسه دي حاجة بيحبها. يعني زي ما انت تحب القديم وتلاقي هنا صوت فتقول في الولد ده صوته حلو او البنت دي صوتها حلو، حتى انت منتمي لأم كلثوم وعبد الوهاب والمدارس الغنائية العظيمة دي، فتلاقي نفسك ان برضو لازم طالما مفيش تعصب هتشاور على صوت حلو، هتشاور على ملحن ألحانه حلوة، هتشاور على شاعر كلامه حلو، ده عشان ما نبقاش متعصبين وما بيبقاش فيه مسألة صراع الأجيال يعني. على كل حال الراجل قدم غنوتين يعني نقول بونبوني، يعني حاجة لطيفة جدا جدا كده، مريحة للأعصاب وللنفس. أداء الست نازك هنا بتغني حلو قوي قوي، بتغني بشكل حلو جدا جدا جدا، قريب من الروح ومن الوجدان، فبطبيعتها طبعا وبطبيعة صوتها وبطبيعة يعني كانوا يعني صوتها زي القطيفة كده يعني، دايما كانوا يقولوا عليها هذا التشبيه. طيب كان مصطفى الحداد صديقي العزيز من السويس، مساء الخير يا أستاذ مصطفى، كان بيحب أو دايما كان يشاور، أنت ليه ما بتجيبش بسمة في خلال الشكمجية النهاردة؟ أنا افتكرت أهو. واللي بيحبوا فن المونولوج ليهم لقاء معانا مع واحد من المونولوجات الجميلة التي سجلها محمود شكوكو سنة 59، قربك حلو، هنسمعها بأداء محمود شكوكو وب تنغيمه أو بلحنه إن أردنا أن نقول، والكلمات لفتحي أورا. قربك حلو مع شكوكو. حتى الباب ساعات يدور، روح ان شاء الله في الله الله يا شكوكو، معلش لو عندي بعض الشفونية هقول إن إحنا ملوك المونولوج في الوطن العربي، لأن ممكن نلاقي أصوات رائعة جدا في كل أنحاء الوطن العربي، لكن بالنسبة لهذا الفن يعني لما أقول شكوكو، إسماعيل ياسين، ثريا حلمي، سعاد أحمد، تيتا صالح، لا إحنا قدام مدرسة كبيرة جدا جدا جدا من فن المونولوج. وكان يمكن دلوقتي في ناس تتكسف تكتب للمونولوج، لا لو كان في مونولوج، لكن كان في ناس قاعدة. فتحي أورا كاتب هنا، اللي هو واحد من أعظم من كتبوا في فن الغناء العربي الحديث في مصر يعني وفي الوطن العربي، فتحي أورا اسم كبير. وهتلاقي بقى جليل البنداري وأبو السعود الإبياري لا لا لا يعني معلش سامحونا لو كنا قلنا الكلام ده، لو في نوع من الشيفونية أو حب الوطن بشكل مبالغ فيه، لكن الحقيقة يعني الكلام ده ما فيهوش شيفونية ولا حاجة، لأن أنا يعني باخدها من المتابعة. رائع شكوكو. وبعدين مثلا هو بيغني بيعمل ما يشبه الضحكة الساخرة جوه كلمة واحدة راكبة على النغمة موسيقية واحدة، ودي مسألة مش سهلة، دي مسألة يعني ممكن تخرج صوته بره وممكن تخليه ينشز وممكن تجرح صوته، وبيعملها بمنتهى الفن والجمال. طبعا هو عامل اللحن، يعني طبعا يعني ده لحن بيخدم على مونولوج، فمش لازم يبقى يعني بقيمة الألحان المعمولة للأغاني التقيلة يعني، ولكن الراجل بروحه طلع ميلودي زي ده وقعد مع الناس فرقته وعملوا التصور ده، وطلع شكله لطيف برضه في الآخر يعني. يعني ما تقدرش تقول يعني لا ما تخليه في الأداء بس، لا هو وإسماعيل ياسين كانوا بيعملوا كده، وكانوا بيعملوا حاجات جميلة جدا جدا أسعدتنا ورحمة الله عليهم جميعا. يعني أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، مومو ريمو، مصطفى الحداد، سمعت يا درش، ان شاء الله يكون مونولوج شكوك وعجبك. الصديق العزيز الاستاذ الدكتور عاصم عبد الرحمن، دكتور مروان منصور، مهندس خالد عروق، المحاميه استاذه مروه ابو العيله، استاذ انور وجدي، استاذه ايمان عبد الرحمن، الاستاذ الشاعر عبد الله الهواري، نونا وزير، استاذ بشار صعب، استاذه هناء الطوشي. استاذه نونا وزير اشمعنى بقى يعني؟ لا تزعل مننا بس الحقيقه يعني الأستاذة تسنيم كامل، السيدة هايا وليد وزوجها الأستاذ وليد عواد، وكل هذه العائلة الفنية الجميلة المحبة للفن، بنقول لهم منورينا دايما. أستاذ سعيد عادل والأستاذة رارا سمير، وبعد كده هنقول شوية أسماء تانية بعد ما نسمع معاكم سهرت أنا وقلبي، هنسمعها بصوت أمال حسين، كلمات محمد إسماعيل، ألحان رياض البندك، من تسجيلات عام 1955. تعالوا نسمع الست أمال حسين. وعاتب على حالي ليالي وليالي وعاتب على حالي ليالي وليالي سهرت أنا وقلبي سهرت أنا وقلبي سهرت أنا الله الله الله والله حاجات جميلة ورائعة وفعلا يعني مفتقدين هذا الثراء والقوة الناعمة للوطن كله هو الفن وعلى رأس الفن الموسيقى والغناء طبعا والمسرح والسينما بس الموسيقى والغناء سهلة الوصول للجميع بدون أي كلفة في الانتقال لدار سينما أو للمسرح اللي هو أبو الفنون يعني فبتسمع في أي مكان حتى من جارك حتى من بياع حتى من الراديو من كاسيت من سيديز يعني فمن أروع الأشياء وهي اللي بتوصل بينا والحمد لله احنا في بعض التجارب بدأت توصل العالمية عن طريق محلياتها في مصر والوطن العربي أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كل سنة طيبين جميعا كنت فاكر ان احنا هنلتقي الأربع اللي جاي لو في عمر ولكن اكتشفت ان احنا حتى لو بدأنا هيبقى وقت السحور وبيبقى فيه المسحرات هيبقى الشيخ سيد مكاوي السنة دي على إذاعة الأغاني وفي صورة غنائية بعد الشيخ سيد مكاوي وفي دعاء قبل الفجر ففي فقرات كده أو فترات فهي مش هينفع إن احنا كنا نعمل ليلة رمضان لو كان رمضان الخميس بإذن الله كل سنة وانتم طيبين يعني على حساباتنا احنا المصرية والحسابات الفلكية هيبان يعني ولكن هيبقى من الصعب حتى لو طلع بقى مش الخميس يبقى خلاص يبقى احنا برضو اتفقنا ان احنا هنلتقي بعد العيد ونستريح قليلا بعد نوبة طويلة من العمل المتواصل. يا رب نكون بنسعدكم زي ما انتم بتسعدونا بوجودكم معانا وتواصلكم معانا. أصدقائنا الأستاذ أسامة حسين، دكتور عمرو عواد، دكتور حمدان الحمدان، دكتور خبير بركات، أستاذ أحمد حشاد، الأستاذ حسام أحمد، دكتور سومر إسماعيل، أستاذ بسام حبة، أستاذة مي الشريف، أستاذ هيثم الغفاوي، الأستاذة منى حسين، الأستاذة الصديقة أستاذة ألحان الموجي، والأستاذة سحر أنور، عازف الكمان الشهير والملحن الكبير الأستاذ عبد المنعم الحريري، ده برضو ابن مدارس موسيقية يعني. سجل للإذاعة المصرية مجموعة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية عام 1955، منها هذه المقطوعة التي عزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار الكبير الأستاذ علي فراج. هنسمع معاكم موسيقى سمارة من مؤلفات عبد المنعم الحريري. Thank you. واضح تأثر الأستاذ عبد المنعم الحريري في هذه المقطوعة الموسيقية بلحن الأستاذ محمد الموجي من حب فيك يا جاري، في أكثر من جملة هو متأثر بيها، ممكن هي يعني ألحت عليه مثل هذه الجمل، ما سرقش بالكامل هي نوع من الإلحاح، فيعني هي عايز أكمل عليها، حابب ومن حق الواحد يقتبس 3 موازير يعني أجزاء من اللحن كده بسيطة، بس هو عمل ده يعني أنا ده إحساسي، فتأثر في أكتر من مكان كده في الشبه من حب فيك يا جاري للأستاذ محمد الموجي رحمة الله على الجميع. من الأصوات اللبنانية اللي اهتم بيها الأخوان رحباني صوت المطربة لينا، هنسمع لها غنوة حصلنا عليها أو حصلت عليها الإذاعة المصرية يوم 14 إبريل عام 1960، الغنوة اسمها وتعود للدار، لينا مع الرحبانية. بيلوح كله جروح، يحكي ويبوح والحنين هنساه، بيضيع خلف الربيع واللحن يشيع بالخيال لفتاه، موعود يقطف وروح يجني وعود بالجمال بتفور، والدار ملفى الهزار لحن الكنار بالظلال بتلوح، بيتنا خلف المحاني العاشقين والحنين أسرار، يا جار عاد الكلام عاد الهزار وقعود للدار، خواجة حاضر بقوة في هذا اللحن للرحبانية حتى في أداء لينا، يعني الخواجة حاضر بقوة، غربلي يعني غربي غربي غربي على كل حال. طب نجيب صوت من لبنان بقى ونركبه على مصري. يلا، المطربة اللبنانية الكبيرة سهام رفقي ذاع صيتها في الأربعينيات من القرن اللي فات لما غنت غنوتها الشهيرة يم العباية. سنة 57 سجلت سهام رفقي للإذاعة المصرية مجموعة من أغنياتها، اخترت لكم منها الغنوة دي اتركني بصوت سهام رفقي، كلمات محمد إسماعيل وألحان المبدع الأستاذ أحمد صبيح. Thank you. والأسى دنياك من ظلمك يا ويلك بعدي هتشوف الأسى دنياك اتركني اتركني حاجة جميلة طبعا وأداء رائع. وعمنا برضو أحمد صدقي ملتزم بالمدرسة، هو الفورم بتاعه والشموخ والروعة دي رحمة الله عليه، مبدع كبير. أهلا وسهلا بالأستاذة تيتي سليمان، منورتينا ومشرفينا. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. لسه عماد بيسألني من شوية، هو ليه ما فيش ملحنة مبدعة شهيرة في الوطن العربي؟ ده سؤال أنا الحقيقة سألته لنفسي وعملت فيه بحث اسمه تهميش الملحنات لماذا. حاولت ألقي الضوء فيه على مسألة إن ليه الست اللي هي الوجدان والخيال والجمال، وبعدين كمان دلوقتي بقالنا 50 60 سنة عندنا معاهد موسيقى عربية، وعندنا معاهد كونسيرفاتوار، وعندنا معاهد خاصة، وعندنا ناس بتعلم في البيوت، وعند يعني كل الظروف شبه متاحة. في النهاية بنوصل إن الظروف الحياتية والمجتمعية بتحرم كتير من إنهم يقدموا أعمال مبدعة زي الملحنين الرجال. الحقيقة يعني مفيش حد، واللي بدأوا عندهم بعض المحاولات فيه طبعا ما قدروش يكملوا وما عملوش أسامي كبيرة شهيرة في هذا المجال، يمكن في الكلمات لكن في الألحان لا. وما كمان بيلجأوا للتلحين، بيلحنوا للأطفال يعني، وتلاقي أستاذات في المعهد، وتلاقي مغنيات رائعات، وتلاقي شاعرات جميلات، ولكن في مجال التلحين سؤال ملفت للنظر فعلا. واشتغلنا عليه والحقيقة، وخدنا آراء ناس كتير من الرجال والنساء، وصلنا إن ما هو متاح للرجل في الوسط الفني والحياة والسهر والقعدات ونوع العلاقة في الوطن العربي لا تؤهل أو لا تساعد السيدة رغم يعني هذا العصر والقرن 21 إنها تقدم ما عندها من فن، أو أن هناك أشياء أخرى محتاجة أكثر من بحث وأكثر من مجال للكلام. يمكن الكلام يطول في المسألة دي، لكن هي مسألة ملفتة للنظر. شكرا يا عماد، سؤال وجيه فعلا يعني. الختام مع واحدة من أغنيات الربع ساعة، اخترت لحضراتكم غنوة لمطربة القطرين السيدة فتحية أحمد، سجلتها يوم 1 يوليو 1957. بقول جولاي بالإنجليزي مش يعني إن أنا شاطر في الإنجليزي ولا حاجة، بقدر ما هي يعني اقول يوليو ويونيو، ممكن في المايك بتفرق شوية او توصلك شوية، ولو ان مخارج الفاظي الى حد كبير معقولة، لكن برضو عشان ما حدش يعني يقول هو قال يونيو ولا يوليو، المسألة في النطق بتبقى شوية يعني. على كل حال 1 يوليو 1957 غنت الست فتحية احمد لو هجرك طول، كتبها احمد منصور، ومن الحان الملحن المبدع المظلوم الأستاذ أحمد عبد القادر اللي هنسمعه في رمضان طبعا في غنوته الشهيرة وحوي يا وحوي. تعالوا نسمع أحمد عبد القادر وأحمد منصور وفتحية أحمد ولو هاجرك طول في ختام لقائنا من الشكمجية، عشان بعد كده نتقابل بعد العيد. كل سنة وانتم طيبين، يلا نسمع طوحة. Thank you. إن شاء الله هجرنا ما يطولش إلا بعد العيد، يعني الأربع اللي بعد العيد على طول، لأن الست فتحية أحمد كانت زعلانة منه إن هو يعني احتمال إن هجره يطول. إحنا مش هنهجركم، إحنا يعني بنبقى يعني بننتظر لقائكم بشوق كبير جدا جدا جدا كل أسبوع، نسعد بيكم وبباقة من النخبة المتميزة من السميعة سواء عن طريق الراديو أو عن طريق النايلسات. فهتوحشونا جدا جدا جدا جدا، لكن ان شاء الله ربنا يدينا العمر والصحة ويدي لحضراتكم كل الامن والامان والصحة والعافية، وتبقوا في احسن حال ودايما يا رب وموجودين وانتوا بتسمعوا معانا وسعيدين. كل سنة وانتوا طيبين، ولكم تحية اسرة البرنامج حسين السنوسي، عماد غبريال، احمد بركات، وطارق مصطفى. كل سنة وانتوا طيبين مرة تانية، ونلتقي على خير، تصبحوا على الف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.